إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فقد فارقتم الأهل والأحباب وبذلتم الأموال وتحملتم الصعاب حتى وصلتم إلى هذه الأماكن الطيبة والرحاب الطاهرة، فهنيئا لكم وبلغكم الله تعالى ما ترجون، فإنه من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قاله من لا ينطق عن الهوى. وفي هذا أيها الكرام إشارة وبشارة، من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بمعنى أن ابن التسعين يعود بعد حج مبرور كطفل يولد للتو، ليس عليه خطيئة، صحيفته بيضاء، صار الحج مكفرا لجميع سيئاته. ولعمر الله إنها لفضيلة عظيمة أن يتخلى المرء عن جميع سيئاته ويخرج منها نقيا حرا لا يعلق به شيء منها، ذلك أن الناس يوم القيامة كما وصف الله تعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن وفق لحجة مبرورة لم يرفث فيها ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حينما قدم عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية يبايعه على الإسلام، قال يا رسول الله ابسط يدك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عمرو يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما؟ قال يا رسول الله أشترط. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ يا لها من فضيلة، ما أسعدكم ما أهنأكم حجاج بيت الله الحرام بهذه البشارة. فهذه بشارة لكل مؤمن حاج صدق الله تعالى والتزم بشرعه فلم يرفث ولم يفسق أنه يعود نقيا مبرأ من كل ذنب بفضيلة الحج. تلكم هي البشارة، وأما الإشارة فإنها لكل لبيب حازم عاقل ذكي فطن، وهي أن لا يلوث هذه الصفحة بعد رجوعه بالخطايا والسيئات، بل يتخذ من هذا الحدث العظيم في حياته حدث الحج فرصة لتغيير مساره والالتزام بالصراط السوي ولزوم سبيل الله والبعد عن بنيات الطريق والالتفات إلى أبواب الشهوات والشبهات. حري بك أيها الحاج الذي أشهدك الله هذه المنافع التي قال الله عنها ليشهدوا منافع لهم ألا تعود مرتكسا في حمأة الرذيلة أو الخطيئة أو الظلم أو العدوان أو الفسق أو العصيان. عليك أن ترجع بقلب منيب، بنفس مخبتة تائبة راغبة إلى الله عز وجل. إن التوبة أيها الكرام فضيلة عظيمة ودرجة رفيعة لا يوفق لها كل أحد، بل إن من الناس من يحال بينه وبين التوبة، وإنما تكون التوبة تفضلا من الله على عباده. ألم تروا أنه قد قال ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ أرأيتم؟ فإن توبتهم إنما كانت أثرا من توبة الله عليهم، فلما تاب الله عليهم وفقهم للتوبة إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. لا تظن أيها الإنسان أن التوبة بطاقة في جيبك تخرجها متى شئت وتصرفها متى أردت، لا، ربما يشرح صدرك للتوبة وربما يحال بينك وبينها، إما بانقطاع العمر أو بالتشاغل عنها. حينما عد الله تعالى أمهات الكفر والفسوق والعصيان فقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أتبعها بقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أرأيتم كيف فتح الله لنا باب الفرج؟ أرأيتم كيف أن الله تعالى جعل لنا مخرجا؟ إن التوبة هي قارب النجاة وطوق الأمان، ولولاها لهلكنا، لكن الله ربنا سبحانه وبحمده أمدنا بهذه النعمة ففتح لنا باب التوبة. ولكن التوبة النصوح هي تلكم التي يقترن بها أمران: إيمان بالله وعمل صالح. فإذا أردت أن تعلم أن توبتك نصوح أو أنها غير نصوح فانظر هل اقترن بها إيمان، بمعنى هل قام في قلبك من مشاعر الحب والخشية والرجاء ما لم يكن من قبل، هل ظهر على جوارحك وسلوكك من العمل الصالح ما لم تكن تفعله من قبل، فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإلا فاعلم أنها ليست توبة نصوحة، فإن الله تعالى قد جعل هذا التلازم الثلاثي في عدة مواضع من كتابه، كما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكذا ذكر في غير موضع الجمع بين هذه الثلاث. فالله الله أيها المؤمن، عد من حجتك بقلب منيب، بقلب ينبض بمحبة الله وخشيته ورجائه والتوكل عليه وحسن الظن به والأنس بمناجاته والتعلق به وحده دون سواه، وأقبل على العمل الصالح الذي تعمر به وقتك من الذكر وخصال الإيمان وشعبه المتعددة، واعلم أن الله تعالى يتوب على من تاب. ولكن التوبة لها شروط، فأول شروط التوبة هو الإخلاص لله تعالى بأن تتوب مريدا وجهه، لا تريد بذلك إرضاء والدين أو سمعة في المجتمع أو غير ذلك من المطالب الشخصية، بل تريد بذلك التوبة إلى الله وحده دون ما سواه. الأمر الثاني أن تقع التوبة في زمنها المحدد شرعا، وهذا التوقيت المحدد يكون خاصا وعاما، فأما الخاص فهو ما يتعلق بكل فرد على حدة، وهو ألا تبلغ الروح الحلقوم، فإن بلغت الروح الحلقوم فلا توبة. فإن فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرد عليه: الآن وقد عصيت قبل، فلم تقبل توبته. فالله تعالى يقبل توبة العبد ما لم تغرر الروح. ولا ريب أن من تاب في شدته وقوته وعنفوان شبابه وإقبال الدنيا عليه أنه أصدق توبة ممن تاب في خريف العمر، ولكن في كل خير. الشرط الثالث الإقلاع عن المعصية، فإنه لا يسوغ ولا يليق أن يدعي امرؤ التوبة وهو مقيم على المعصية، لابد أن يفارقها. الأمر الرابع الندم على فعلها، بمعنى أن يقوم في قلبه أسف على ما فرط منه، فإن هذا الندم دليل على كراهته لها ورغبته في استبدالها بما هو خير. وأما الشرط الخامس فهو العزم على عدم العود في المستقبل، بأن يقوم في قلبه نية جازمة أن لا يعود، فإن عاد فليجدد التوبة، وعوده ذلك لا ينقض التوبة السابقة لكنه يوجب توبة جديدة. وقد جاء في حديث أن رجلا أذنب ذنبا فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فعاد فأذنب الثانية فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فعاد فأذنب الثالثة فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ومعنى ذلك فليعمل عبدي ما شاء ليس المراد أنني أبحت له المحرمات وأسقطت عنه الواجبات، كلا، وإنما المراد أنه ما دام يذنب فيستغفر مستجمعا لشروط التوبة فإني لا أزال أغفر له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها الكرام، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولولا أنكم تذنبون فستستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الحج فرصة سانحة، فرصة نادرة لإعلان التوبة النصوح إلى الله عز وجل، فإنه حدث كبير في حياة المؤمن. فإن وفقك الله أيها المؤمن إلى حجة مبرورة فينبغي أن تحافظ على هذا الأفق الرفيع وعلى هذا المستوى السامي، وأن تعود إلى أهلك وبلدك خلقا جديدا بروح مشرقة، وأن تقضي بقية عمرك في طاعة الله تعالى متقيا لله، ممتثلا أمره، مجتنبا نهيه، وأن تكون من التوابين، بمعنى أنه كلما وفرط منك شيء فزعت إلى ربك عز وجل وقلت: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فلا تزال تتخلص من الذنوب والآثام، فيصدق عليك قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومعنى يبدل الله سيئاتهم حسنات، إما أن المراد أن الله يبدلهم بالذنب طاعة، بالقطيعة صلة، بالعقوق برا، بترك الصلاة المحافظة عليها فيبدلهم حالا بعد حال، أو ما دلت عليه بعض الأحاديث الصحاح من أن الله تعالى يقلب سيئات التوابين يوم القيامة إلى حسنات. ولا مانع من اجتماع الأمرين، جعلنا الله وإياكم من التوابين المتطهرين، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.